السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 11 من جماد الآخرة لسنة 1436 هجرية، الموافق للأول من شهر أفريل 2015 ميلادية، نواصل ذكرى بعض الفوائد من حوادث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى صلح الحديبية. في السنة 6 من الهجرة، في ذي القعدة، كان صلح الحديبية مع مشركي مكة، واتفقوا بعد أخذ ورد ورد ومفاوضات، اتفق المسلمون مع المشركين على شروط ظاهرها الظلم على المسلمين، لكنه كان فتحا مبينا، لأن الله تعالى نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأيده، فعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك، وتبين لهم، وخاصة من لم يرضى في أول الأمر بالصلح تبين لهم الخير والحكمة والفتح. ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذا الصلح؟ أيها الإخوة، هذا الصلح كان فتحا عظيما على الإسلام والمسلمين، فقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على حقن الدماء وإيجاد الجو المناسب للحوار والدعوة إلى الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الهدوء ويحب ما يؤدي إلى دخول الناس في دين الله أفواجا، حتى قال العلماء إن الأعداد التي أسلمت ما بين الصلح وفتح مكة، وهما سنتان، كان العدد من الذين دخلوا في الإسلام يفوق من أسلم منذ البعثة إلى الصلح. سبحان الله، في سنتين دخل في الإسلام عدد كبير جدا. لماذا؟ لأن الناس قد أمن بعضهم بعضا، يعني كانوا بكري قبل الصلح مسلمة، ويمشي مثلا في الصحراء تلاقى مع واحد من قريش يقتله، لي يقدر على الآخر يقتله، لأنه كان حرب بينهم. لكن لما صار الصلح ولاو يتلاقوا في الطريق، يتلاقوا ناس رايحين للتجارة، يتلاقوا، فأمن بعضهم بعضا، واختلط المسلمون بالكفار ودعوهم إلى الإسلام وأسمعوهم القرآن الكريم، كان في الأول ما يسمعوش، وناظروهم جهرة، يعني تناقشوا معهم، بيّنوا لهم جهرة، وأظهر الإسلام من كان كاتما له، لكان كاتم الإسلام في مكة أظهره. إذن ماذا نستفيد من هذا أيها الإخوة؟ ينبغي على المسلمين الحرص على إيجاد الظروف الآمنة للدعوة والحوار والبيان، فالبيان يزيل الغفلة ويطرد الشيطان. ولهذا أعداء الإسلام اليوم خاصة راهم يديروا كل السبل باش يشوهوا الإسلام وباش يمنعوا الدعوة إلى الإسلام، لأن الإسلام قوته فيه كي يتبين للناس خلاص. فلابد الكفار واش يديروا؟ يشوشوا، ما يخليوش الناس يتعرفون على نضارة وجمال وسماحة الإسلام، يديروا كل المستحيل باش يشوهوا. وعندهم عدة طرق، الشيطان يوحي إليهم بطرق ووسائل خطيرة لكي يشوهوا جمال الإسلام. إذن أيها الإخوة، صلح الحديبية راهو كان نصرا عظيما. في الأول بان لكثير من المسلمين بأنه ظلم وأنه فيه اعتداء وإهانة للمسلمين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي بالوحي، فالله تعالى أيده. ومن المعارضين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال يا رسول الله كيف نعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال يا عمر إني رسول الله ولن يخيبني الله. المهم سنقرأ الآن القصة بكاملها لأنها فيها فوائد عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا يتفاوضوا قال لهم كلمة، قال لهم قبل ما تبدأ المفاوضات، قال لهم والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة، لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. رواه البخاري. إذن أيها الإخوة، هذا الصلح فيه فوائد عظيمة، نقرأ كيفاه كان هذا الصلح. قصة الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المدينة باللي راهو راح يدير عمرة، هو يدير في العمرة، بدي يدخل مكة ودخلوا معاه المهاجرون والأنصار. رؤيا الأنبياء وشنو هي؟ وحي. فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم روحوا نديروا عمرة. وطبعا ما كانش، كان حرب بينهم وبين قريش، فتجهزوا وخرجوا. إذن نقرأوا الحديث. روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان الحديبية. الحديبية هذا مكان قرب مكة، مكان الآن في مكة واسمه الحديبية. حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. لما قريب وصلوا المكة ذهبوا بالإحرام، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة محرمين. قريش كأنها سمعت بالخبر فبعثت خالد بن الوليد، مازال ما أسلمش، هو وبعض الطليعة. طليعة يعني باش يطلع على الأخبار، جاتهم أخبار باللي الرسول صلى الله عليه وسلم راهو جاي. هما خافوا قالوا بلك راح يصدم علينا، راح يهجم علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر بأن خالد بن الوليد راهو في مكان واسمه الغميم، فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين خذوا ذات اليمين، بدلوا الطريق باش كيجي ما يصيبناش. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش، كي شافهم خالد من بعيد انطلق يركض نذيرا لقريش، راح لهم قال لهم راه جاي محمد واصحابه وقيل محمد بن يصدموا علينا. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بالثنيه التي يهبط عليهم منها باركت به راحلته، يعني لما وصل قريب وين ينزل المكة الناقة ما حبش تمشي بركت، يوجهوها اليمين تمشي باش تروح المكة بركت. فقال الناس حل حل حل حل، هذه كلمة يقولوها للناقة كما نقولوا احنا للحمار ار ار، وللعود نقولوا له كل حيوان عنده، هذه كلمة يقولوها للناقة حل حل باش تمشي. فألحت ما حبتش، فقالوا خلأت القصوى أي حرنت، يعني أصابها الحرن، وهذا عيب، يعني واحد بكري كي يشري يحب يشري ناقة ولا كي تكون عندها هذا العيب ما يشروهاش الناس عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دافع عن ناقته، واش قال لهم؟ ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق. شوف ما شاء الله، النبي صلى الله عليه وسلم دافع على حيوان، دافع عن حيوان، قال لهم القصوى واسمها القصوى ما حرنتش وليس من خلقها، ليس من أخلاقها وصفاتها، ولكن حبسها حابس الفيل. شو حابس الفيل؟ الفيل كي كانوا يطبعوه الحبشة باش يروح المكة يبرك، يدوروه يمين ينوض، يدوروه يسار يمشي، الخلف يمشي، قدام ما قدرش يمشي. ثم قال والذي نفسي بيده، يعني هنا ربي ما حبش القتال، كان يوجد في الأسباب باش يصرى واش الصلح. والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. هشوف النبي صلى الله عليه وسلم يحبش الدم، ماشي كما رام يفهمونا ورام يفهموا كثير من المسلمين مع الأسف أن الإسلام تاع الدم، لازم الدم للركايب، لازم الطرش الدم يطرش باش الإسلام يمشي. لا غلط، هذا مفهوم خطأ. وأسباب وشكل السبب تاعو الدعاة الذين لا يسيرون على السنة، هما اللي ظلوا الشباب، يدير لك خطبة تخرج من الخطبة هذيك النار تشعل فيك. كاينين هذو ولا ما كاينينش؟ خطبة تحسب باللي هذا الدين هذا تاع الدم، لازم الريصان يطيروا، لازم الذبيحة. لا لا مش أي خطة تؤدي إلى أن الدماء ما تكونش وتكون فيها تعظيم حرمات الله ديروها، حتى لما تكون في الجهاد في سبيل الله رايح جهاد شرعي لا تتمنوا لقاء العدو، ما تتمناش، تمنى دائما يكون واش الصلح، يدخلوا في الدين الله أفواجا أو يستسلمون للمجتمع الإسلامي بدفع الجزية. ثم زاجرها فوثبت، كي دورها غير دار لها ناضت ومشت. فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد من هذاك المكان وين بركت الناقة وراح إلى أقصى الحديبية، قعد في الحدود بين الحديبية والحرم، وكان قدام واحد المكان واحد البير فيه ماء قليل، الناس عطشوا المسلمون عطشوا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، صدموا على ذاك البير بدوا يجبدوا في الماء شربوا حتى البير شوية فيها شوية ماء نشفت. وشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، يعني الناس شكوا له العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، نحى سهما وقال لهم أغرصوه داخل هذا العين هذه في القاعة، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. الله أكبر، غير داروا السهم تاعو بدأ يخرج الماء. هذه آية ولا مش آية؟ ومع ذلك كانوا الناس يسمعوا بهذا وسبحوا ما يمنوس، نسأل الله العافية. أما الصحابة فآمنوا رضي الله عنهم. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل أو بديل ابن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال إني تركت كعب بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. جاءوا ليه جماعة قالوا له غير ولي يا محمد، ولي وصحابك، خاطر راهم يوجدوا في رواحهم يجيوا ويقتلوكم ما يخلوكمش تدخلوا للكعبة أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين، ما جيناش نقاتلوا، جينا نديروا عمرة، حقنا نديروا عمرة، مكة للجميع، وأن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم. قالوا قريش راهم يوم الحرب، فإن شاءوا مادتهم مدة، نديروا بيناتنا مدة نوقفوا فيها ماذا الحرب، ويخلوا أو ويخلوا بيني وبين الناس. هنا شوف ما محبوش يدخلوا في الإسلام، يديروا صلح وخلي بيني وبين الناس باش نبين لهم الإسلام. إذن المقصود من الجهاد والمقصود من هذه كله بيان ماذا؟ الإسلام، بين الناس الإسلام. حتى الجهاد في سبيل الله هو نوع من أنواع الدعوة إلى الله، ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة من وسائل الدعوة إلى الإسلام. فإن أظهر يعني إذا ربي انصرني، فإن شاء أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، كي يشوفوني الناس تبعوني يدخلوا معهم الإسلام، وإلا فقد جموا يعني راه مرتاحوا. وإنهم أبوا إذا ما حبوش، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سافلتي، ولينفذن الله أمره. إذا ما حبوش حبوا القتال أنا مانيش خايف، نقاتلهم ما دام راني حي، لأنهم يصدون الناس عن سبيل الله. فقال بديل سأبلغهم ما تقول، نقول راح نقول لهم. فانطلق حتى أتى قريشا، قال إنا جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء. السفهاء ذوك اللي ما يخموش قالوا والو، ما تقولنا والو، يعاود يولي ولا نقاتلوه. وقال ذو الرأي منهم، أصحاب الرأي يعني الناس اللي يخموا، هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له ريح يا بديل ريح، بعثوا واحد آخر. فقام عروة بن مسعود فجاء إليه فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا محمد أرجع، قريش ما يخلوكش تدخل مكة وراحين يقاتلوك. فبعد بدأ يخوف فيه هذا بدأ عروة بن مسعود بدأ يخوف في النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا والله لا أرى وجوها وأني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفر عنك ويداعوك. قال له راني غير ولي والخرين راهم واعرين، وراني نشوف معك شباب لو كان صرا قتال يهربوا ويخليوك. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أجاب هذا عروة بن مسعود قال له واحد الكلام عيب كما نقوله احنا بالدارجة طيح له. بعض الناس لما قلنا لهم باللي واحد يطيح لك يجوز كيف ولا هاو، قال له واحد الكلمة أمصص بضر اللات طيح له. أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ما تقولش هكذا يا أبو بكر، قال له لأن هذاك اتهم الصحابة بماذا؟ بالجبن، وقال له باللي يا محمد هلو يهربوا ويخليوك، وهذه فيها غزو فكري وفيه تخويف. فقال له نعم حرب نفسية، فقال له أبو بكر الصديق أمصص بضر اللات. ومن بعد رحت راح أقرأ الشرح تاعها باش ما تقولكش أنت ما تحشمش تعطل. فقال له أنحن نفر عنه وندعه؟ احنا نهربوا يا كدا وكدا، احنا نهربوا ما نهربوش. فقال من ذا؟ ما عرفوش. قال أبو بكر، قال أما والذي نفسي بيده، هذا عروة وش قال له؟ كان مشرك. أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال له انت هو أبو بكر تقول لي هذا الكلمة؟ راو عندك درت لي مرة درت لي إحسان ما رديت لكش الخير، لو كان رديت لك الخير نعاود نطيح لك كما طيحت لي. شوف هنا الشهامة، دار فيه خير على جل هذاك الخير واش ما حبش يجاوبه. احنا اليوم ياكل الماكلة تاعك يدخل لدارك ويهضر فيك. كاين شباب يدخلوا عند بعض المشايخ يتعلموا من عندهم يقراوا من عندهم، يسمع كلمة هكذا من بعض الغولات يولي واش يجبد كاع الأسرار تاع الشيخ. صح، ناس في الجاهلية ناس جهال كان عندهم مروءة. وجعل عروة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته. بدأ يتكلم هذا عروة وبدأ يمس في اللحية على الرسول صلى الله عليه وسلم، يمس حاله شغل من باب الاستفزاز. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد والآخر قاعد، والمغيرة بن شعبة لابس السلاح ما يبانش شكون هو، في يده السيف، الآخر كي كل ما يمد يده اللحية تاع النبي صلى الله عليه وسلم الآخر يضربه بالسيف هكذا يبيكيه يقول له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صحابي المغيرة، أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ ما عقلوش لأنه يعني كان لابس سلاح. فقال المغيرة بن شعبة، أنا هو المغيرة. فقال أي غدر يا واحد الغدار، هكذا قال يعرفه خاطر من قبيلة واحدة ثقافي، ألست أسعى في غدرتك؟ يعني قال له أنت غدرت بواحد الناس واليوم رانا يعني ندفع في الدراهم باش نخلص الغدر تاعك. يقول الراوي وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. المغيرة كي كان في الجاهلية قبل ما يدخل في الإسلام راح هو وبعض الشباب من ثقيف، ثقيف وين جاي ثقيف؟ في الطائف. بعض الشباب راحوا عند النجاشي، شباب راحوا عند النجاشي قطعوا البحر بحر الأحمر وراحوا لوين؟ الحبشة. كي راحوا عند النجاشي كرمهم كرمهم وعطالهم هدايا، كي ولوا قطعوا البحر دخلوا للجزيرة العربية، كي رقدوا واش دار المغيرة؟ اقتلهم في الليل، اقتلهم ودالهم دراهم ودخل في الإسلام، جاءت الهداية. جاء للرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة المدينة، ما كان يولي للطائف واش يديروا الناس؟ يقتلوه. فجاء شوف شوف هنا الشهامة على الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف. فجاء وأسلم وقص عليه القصة. واش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني قبل صلح الحديبية، أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء، على لأنه أخذ غدرا. الله أكبر. شوف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة بزاف من الصحابة كانوا في حاجة إلى المال، ما دام أخذه بالغدر قال له ما نديش دراهم. الاسلام نقبل مرحبا بك بصح نعم نعم. فقالوا ما نقبلش المال. فهذا عروة بدأ كان يدفع في المال باش يسكتوا على المغيرة صح. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه بيشوف الصحابة كيف يديروا. قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. النبي صلى الله عليه وسلم كي يتنخم النخمة ما يخلوهاش طيح في القاعة يشدوها بيديهم ويدلكوا بها وجوههم. علاه؟ لأن نخامة النبي صلى الله عليه وسلم واش فيها؟ بركة. بصح الصحابة كانوا يديروا هذا مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الخرافيين هم يديروها مع الشيوخ تاعهم وهذا غلط. الشيخ تاعهم ياكل ياكل الطعام بالملعقة هذاك الطعام كيطيح على اللحية تاعو يجوا هكذايا يديروا كاغط من تحت يديروا هكذا وهذاك الطعام ياكلوه يقول بركة الشيخ. مكاش منها. الصحابة ما داروش هكذا إلا مع من؟ إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما داروها مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي. ثم تعرفوا خير من الصحابة المبارك في روحه وجسمه شكون هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صح. ثم وإذا أمرهم ابتدروا أمره كي يعطي أمر يسرعوا في التنفيذ. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه كي يتوضأ الماء ذاك اللي يخليه يبداو يتزاحموا باش كل يمسح به وجهه ولا يشرب شوية منه باش البركة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده كي يتكلموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ما يرفعوش صوتهم يتكلموا بأدب. وما يحدون إليه النظرة تعظيما له ما يشوفوش الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا يبلقوا عينيهم باحترام يتكلموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. تعجب عروة واش قال. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك. هذا عروة هذا كان يمشي. لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت يعني ما رأيت مليكا قط يعني ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. قالوا عمري ما شفت واحد يعظمه كما شفت محمد يعظمه أصحابه. والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. قال هم رأوا يطلب منكم الصلح فقبلوا. ناض واحد من قريش من بني كنانة قال دعوني آتيه. قالوا نروح نشوف. جاء واحد آخر شحال ولاو درك؟ ثلاثة. فقالوا ائته. فلما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو أشرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف نفسية هذا الإنسان. نفسية هذا الإنسان اللي بعثوه الثالث كان يحترم الحج والعمرة والناس اللي رايحين للعمرة يحترمهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفه ما لوش قال لهم جيبوا البدن. شو هي البدن؟ الإبل اللي كانوا جايبينها معاهم الرسول صلى الله عليه وسلم باش ينحروها وين؟ في مكة. والبدن هي ناقة يديروا لها علامة باللي هذه راهي رايحة لوين؟ المكة باش واحد ما يمسها في الطريق. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ابعثوها قدامه باش يشوفها وبدوا تلبيه لبيك اللهم لبيك. كي شاف هكذا قال سبحان الله هذوم جايين للعمرة مفروض ما يصدوهمش. فرجع إلى أصحابه قال رأيت البدنة قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. قال لهم خليهم يديروا عمرة، ما مش جايين القتال هذا. فقام رجل يقال له مكرز ابن حفص فقال دعوني آتيه. فقالوا ائته، هذا شحال الرابع. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر، رجل صعيب فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، زادوا بعثوا شحال الخامس وهو سهيل. قال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم من الأسم تاع هذا الإنسان تفاءل، قال سهل لكم من أمركم. خذت تفاؤل منين؟ من، ولهذا في الصلح كي تبعث واحد كما قلت لكم عدة مرات، كي تبعث واحد بعثوا حسن الاسم وحسن الوجه، يعني الناس متفاتنين، ما تبعثش واحد واسمه كحلة بلك حل، خلاص يقول لك يا لطيف هذا كحلة بلك حل ما إيش جاية قع، ولا مثلا بوكابوس بوهراوة، ما تبعثش هذا بوكابوس بوهراوة، ابعث واحد واسمه سالم، ابعث واحد واسمه هين مثلا صالح مثلا، ما تبعثش واحد يخوف الاسم تاعو. فقال سهيل بن عمر غير جا قال له اسمع خلاص هيا نديروا الصلح، هيا هيا اكتب بي ها هات اكتب بيننا وبينك كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يستفاد انه الرسائل تبدا من باش بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الناس يقول لك ما نكتبوش بسم الله الرحمن الرحيم خطر بالك انسان يرميها، هذه فلسفه. النبي صلى الله عليه وسلم كتب بسم الله الرحمن الرحيم وراح يعطي له نسخه لمن الكفار، اذا رموها هم المسؤولين الإثم عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كيبعث رسالة للملوك دار بسم الله الرحمن الرحيم ولا لا؟ لا إيه. كاين بعض الناس يقول لك هذه ورقة إدارية ما نكتبوش فيها بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب فيها وما ترميهاش، اللي يرمها هو المسؤول، خاصة العهود والمواثيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أصبر قال له وش ما دار بسم الله الرحمن الرحيم، أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، اكتب كما نكتبو حنايا باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم. كيف شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا تبدا بعض الناس ما كيف النبي صلى الله عليه وسلم هنا اخذ بالاسهل فالاسهل، قال اكتب باسمك اللهم. زعفوا صحابة بصح كتبوها معلش. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. قال له سهيل أسنى وش أنا محمد رسول الله؟ لو كنت رسول الله لما قاتلناك، احنا المشكلة رانا معاك، احنا ما ناش متفاهمين باللي انت رسول الله. قالوا ماذا اكتب؟ قال اكتب محمد بن عبد الله، احنا نعرفوك محمد بن عبد الله، لو كان نستعرفين محمد رسول الله ما راناش مختلفين. واش هنا الصحابة قالوا كيف ما نكتبوش محمد رسول الله؟ فقال والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. معليش علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. النبي صلى الله عليه وسلم بينهم قال لهم أنا رسول الله وإن كذبتموني بصح من أجل الصلح واش نديروا؟ أكتب محمد بن عبد الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل لا لا هذا العام ما تديرش العمرة، تروح لبلادك المدينة وتعاود تولي العام الجاي. كيفاه الناس وش يقولوا؟ جيت ودخلت المكة بدون رضانا، ماذا تقول العرب؟ ارجع. الصحابة زادوا زعفوا كيفاه رانا محرمين قريب مكة؟ قالوا لهم والو ترجعوا العام الجاي باش تجوا. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة زعفوا كيفاه كيفاه نقبلوا زيد زيد شرط واحد آخر قال له شوف إذا أتاك منا رجل مسلم تردونها تردهن وإذا جاء أحد منك من عندكم ارتد والجال القريش ما نرده لكش كنتم ثم كيف أدير كيف هذا النبي صلى الله عليه وسلم أقبل قابلة بينما هم قبل ما يكتبوا هذا الشرط شوف امتحان عجيب ابتلاء بينما هم قبل ما زال ما كتبوش الشرط هذا جاء أبو جندل وليد سهيل هذا سهيل بن عمرو اللي كان يدير الصلح كان أسلم فلما علم به أبوه قيده وعذبه فلما سمع باللي المسلمين هم في الحديبية نحل القيد وهرب للمسلمين وجاء فقال له سهيل نبدأ بهذا طردهن ضرب قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما زال ما كتبناش الشرط قال له هذا أو لا صلح شوف الله أكبر موقف صعب جدا موقف زال وش دار درسه وش دار أبو جندل هذا وش دار أرمى روحه على المسلمين طاح يا أيها المسلمون لقد عذبت في الله كيف أرد إلى الكفار فضج المسلمون شوف موقف صعيب ولا لا هنا تغليب العاطفة أو تغليب ماذا الشرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم هبه لي أعطيه لي هدية قال له والو ترجحوا لي الضرب ما ترجعوش ألغينا الصلح خلاص فجعل عمر يقترب من أبي جندل ويقرب له في السيف هكذا بس أبو جندل سيدير يرفض السيف ويضرب بابه قال فظن الرجل ظن يعني شحة لم يريد أن يقتل أباه وردوه هما ماخذينه ويبكي أيها المسلمون كيف أرد وما يجبدوا فيه الكفار ودوه موقف صعيب ولا لا هنا تبان واش العاطفة وتبان موقف الشرع لهذا لازم العاطفة دائما نمشيوها باش بالشرع الإسلامي هنا عمر بن الخطاب قال يا رسول الله ألست نبي الله حقا عمر ما شكش أنا وأني مغضب قال بلى النبي صلى الله عليه وسلم ما زعفش عليه قال له كيف هو في شما قال له أنت في شك عرف باللي موقف صعيب صغير قليل اللي يصبر عليه قال بلى قال يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال فلما نعطي الدنية في ديننا إذن هل نعطيه الدنية فقال له يا عمر إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ثقة كما موسى عليه السلام لما وصل البحر قال القوم إنا لمدركون واش قال لهم كلا إن معي ربي سيهدين يقين ها نيبان الليل قال يا رسول الله أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به قلت لنا باللي راحين ندخلوا الكعبة المكة وعند البيت ونطوفوا وعدتنا قال بلى قال فأخبرتك أنك تأتيه العام قلت لك باللي هذا العام الطوف قال له لا قال لا إن فإنك آتيه ومطوف به راك رايح الطوف به صح ما زال شوف اليقين عمر بن الخطاب زاف راح عند أبي بكر أبو بكر ما كانش حاضر ثم كان بعيد كي قال له هذا الكلام فقال نفس الأسئلة سألها لأبي بكر فأجابه أبو بكر بنفس الأجوبة مع أنه لم يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن أبا بكر الصديق رجل هو خير الأمة بعد الأنبياء والمرسلين وش قال له أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. يقين، شوف اليقين سبحان الله العظيم. قلت أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. هل أخبرك أنك تأتيه العام، يعني هذا العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. الله أكبر. قال عمر فعملت لذلك أعمالا. نهار تبين لي عمر باللي هذاك فتح، واش دار عمر؟ كثر من الحسنات باش ربي يغفر له هذه المعارضة التي فعلها مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا معارضة ما كانش من قلبه، إنما أخذه الحال والحرص على الحق، لكن الحماسة لازم تربط بماذا؟ بالشرع. فعمر واش دار؟ قال فعملت لذلك أعمالا، يعني كثرت من الحسنات في المستقبل بعد هذه الحادثة باش ربي يغفر لي هذه المعارضة التي فعلتها. فلما فرغ الصلح من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال لهم نوضوا، انحروا الإبل تاعكم اللي جبتوها هنا وحلقوا وخلاص أصبحتم حلالا، لبسوا الملابس تاعكم. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. ما ناضوش، ماشي عصاوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما كانوا يستناو بالك تغير يجي وحي يقول لهم لا لا ادخلوا ديروا عمرة ثلاث مرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كي شاف هكذاك واش دار؟ فقام ودخل على خيمة أم سلمة كانت معاه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب، فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة، شوف هنا المرأة الحكيمة، ما قالتوش دعي عليهم ينحيهم ربي ولا لا لا، واش قالت له؟ قالت له يا نبي الله اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم، ما تهضر مع حتى واحد منهم، ما تعطيهمش أوامر حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، دير هكذا. فلما رأوه فعل ذلك ماذا فعلوا؟ علموا باللي ما خلاص ما راح يجي وحي، فقاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كان بعضهم يقتل بعضا غما، كي كان يحلق مزعاف من ذاك ويجرح صاحبه، ولهذا كي تكون زعفان ما تحلقش، قادر تدير مشكلة في راسك. ثم جاءه نسوة مؤمنات، نساء مؤمنات هربوا من مكة وجاءوا للحديبية، فقريش حبت تطردهم، قالوا ما هو نساء ولو ما نردهمش. فقالت تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ديروا لهم امتحان. حتى قال تعالى بعصام الكوافر، هنا قال الله تعالى قال طلقوا الكافرات اللي ما حبوش يدخلوا في الإسلام اللي كنتوا متزوجات بها. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم. بعد كي خلاص الصلح رجعوا للمدينة، أبو بصير هذا كان في مكة أسلم فعذبه قومه وهرب لهم، هرب لهم فجاء إلى المدينة، فبعثوا إليه رجلين يطلبانه، فقالوا له العهد يا محمد، العهد الذي جعلت لنا. الله أكبر. فدفعه إلى الرجلين، أعطاه قال له الدواء، فخرج به. لكن أبو بصير هذا كان ذكي، حتى بلغ ذو الحليفة على بعد تقريبا 15 كيلومتر من المدينة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، نزلوا باش يأكلوا. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لا أرى سيفك يا فلان جيدا، هني نشوف عندك سيف شبابة، شوف هذا كان ذكي. فاستله الآخر، هذا بهلول، اجبد السيف، قالوا نعم إنه سيف جيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال له أبو بصير أريني أنظر إليه، أعطيني نشوفه لمليح. فأمكنه فضربه به حتى قتله. والثاني كي شاف صاحبه تقتل واش دار؟ ركب على الناقة تاعو وهرب. وين هرب؟ للمدينة، حتى دخل المسجد والأخر موراه. فاختبأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بصير بالسيف، قالوا يا رسول الله دعني أقتله، لقد وفيت بعهدك. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا، قالوا لا. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بصير قال ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فعلم أبو بصير أنه راح يرده. فماذا فعل أبو بصير؟ هرب من المدينة وما ولاش المكة، وبقي على الساحل في مكان. فكان كل من أسلم من مكة فيعود يروح للمدينة، وش يروح يدير؟ يروح يهرب للساحل. فكونوا جماعة، فأصبح لا تمر قافلة من قافلة قريش رايحة للشام إلا وهجموا عليها. هجموا عليها، واش دارت قريش؟ أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له ألغي هذاك الشرط، ألغي هذاك الشرط. فألغوه. فجاء الذين أسلموا في وكانوا في ذاك المكان. شوف هاو دار ربي فرج ولا لا؟ لما جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ادخلوا، كان أبو بصير على الوفاة، فقال لهم سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الإخوة، القصة هذه فيها فوائد عظيمة، نستفيد منها فوائد عظيمة. وقد استنبط علماؤنا في القديم والحديث استنباطات وفوائد عظيمة من هذه القصة، أن الإنسان ممكن باش يوصل الاستقلال مثلا أنه يتنازل على أمور. كما عندنا مثلا في الجزائر بعض الناس يقول لك اتفاقية إيفيان فيها بعض الأمور احنا ما نعرفوهاش. بصح أحيانا لازم تدير هكذا باش تربح بلادك، باش تربح أمور، ومن بعد بشوية بشوية تروح، بشوية بشوية تروح. وكاين أشياء ما تنازلش عليها، مثلا كما في الاتفاقيات تاع إيفيان هذه في الجزائر، فرنسا كان قالت لهم الصحراء ما تدوهاش، مرس الكبير ثاني ما تدوهاش، قالوا لهم والو والو، نديو كاع الجزائر للجزائريين ولا ما كانش صلح. بقاو شحال مدة باش عاود فرنسا تنازلت. وكاين أمور تنازلوا عليها، ما تمش السيادة، ما تمش كذا. فبعض الناس يقول اتفاقية إيفيان فيها أشياء سرية، لو كان يعرفها الشعب الجزائري يعرف. يا ولدي الله يهديك، كاين أمور ممكن إنسان يتنازل عليها، ومن بعد مع الوقت إن شاء الله واش دير؟ تعاود ترجع إلينا. تفضل. سائل يسأل يقول هذا الناس من الناس اللي ما حبش يدخل في راسه هذاك تاع السب هذاك، واش نديرك باش ندخلوه في راسك؟ كيف يا شيخ أنا أسب ولا يعتبر ذلك الكلام الفاحش؟ هو كلام فاحش يا أخي، ولكن أنت ما تأخذش الإثم، لأن هو الذي سبق. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ المتسابان ما قال فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. يعني المتسابان ما قال من الإثم فعل من؟ الأول. بصح موش يقول لك لازم ترد، ما تردش يا أخي، أنت ما حبيش ترد ما تردش، وهو الأفضل. بصح إذا سمعت واحد رد بالفحش الذي سباه خليه، فهمتوا؟ لا كاين بعض الناس دايرينها في الإنترنت، دايرين يعني باش الناس يحذروا مني، هم كاين دايرين هذا في الإنترنت مقطع من الكلام، اللي سبك سبوه هادايرين هكذا وخلاص وقطعوها. كيف اللي سبك سبوا هذا؟ وانا مهبول انا اقول سب الناس؟ إيه سبحان الله العظيم يا اخي، انت ما تسبش ما تطيعش خلاص. بصح اذا واحد سب الاخر ورد له، ليس طبعا ليس بالدين ولا بربي ولا لا، ورد له يجوز له، نقولوا وسيدي يجوز له 1%، والافضل 99% ما يقولش وخلاص ريح راسك يا اخي ما تقلع. بعض الناس ما حبش تدخلوا في راسه، كيف واحد يطيحني نطيح له، ما ديرهاش وخلاص اسكت علينا. وقال هناك علماء يجوز، قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. ارجع للايه هذه وشوف العلماء اللي قالوها، مش ابو سعيد قالها، خلاص ما تقولش ابو سعيد، قالها فلان من الصحابه والتابعين والعلماء، رد عليه وديروا في الانترنت او يقول باللي طيحوا للناس قولها. سبحان الله العظيم. هل يجب على الرجل الاغتسال اذا سال منه شيء قليل؟ المهم اذا خرج من الرجل المني في اليقظه بشرطين، ان يكون بشهوه لا حياه في تعلم الدين. بعض الناس يجيو زعما يجيهم الحياه هكذا، زعما يجيه الايمان والتقوى، انا نتعلموا في ديننا، وين تتعلم وين؟ صح. اذا خرج من الرجل ما بقوه في اليقظة، بقوة وبشهوة، بحيث يحس بشهوة، فهذا هو الماني، لازم يغتسل ولو كان شيئا قليلا. أما في المنام مش شرط تحس بشهوة. وجدت، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا تمييز، وجدت بللا تغتسل، لم تجد بللا ولو رأيت في المنام ما رأيت فلا غسل عليك، هذا هو. أما إذا خرج منك شيء بدون قوة في اليقظة ولا شهوة، هذاك مذي، هذاك واش تدير؟ تغسل ذكرك وتأخذ كف من ماء وترميه على الثوب تاعك وتتوضأ الوضوء الأصغر. أما الماء هذاك الآخر بشهوة وقوة، هذاك لازم فيه ماذا؟ الغسل الأكبر. نعم. ما حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط؟ لا يجوز بيع الذهب والفضة بالتقسيط. كاين الناس يجي له إنسان يقول له هذا الخاتم ولا هذا السلسلة راهي عجبتني، شحال الدير؟ الدير مثلا 2 ملايين سنتيم. قال يا ودي هاك 500 وخبيها لي، وكل ما نجيب لك شوية حتى نكمل لك واعطيها لي. ما يجوز، سواء خباها لك ولا أعطاها لك ما يجوز، لازم تشريها بسعر يومها، وجد دراهمك وروح تشري، هذا هو. لا يجوز البيع بالتقسيط إلا، هذا بالنسبة لللباس. أما الصانع الذي يصنع، اللي يصنع يشري بكميات كبيرة من عند الدولة مثلا، ما يقدرش يخلص جملة واحدة، ما عندوش الأموال. إذا عنده أموال يخلص، ما عندوش مادام للصنعة للعمل، فأجاز له جمع من العلماء ذلك من باب الصنعة. أما اللباس فيستطيع الإنسان أن يصبر على عدم لباس الذهب بالنسبة للنساء والفضة بالنسبة للرجال والنساء. يقول الأخ هذا أجد صعوبة في الخشوع، ماذا أفعل؟ الخشوع أولا تسأل الله تعالى أن يرزقنا الخشوع، وعليك أن تفرغ قلبك للصلاة، فإن كان هناك نافلة قبل الصلاة فتنفل، وحتى إن كان هناك أفكار لا تذهب في النافلة. وكذلك عليك أن تبكر إلى الصلاة، كلما بكرت إلى الصلاة تفرغ قلبك. وكذلك عليك أن تتدبر ما تقرأ، تدبر الحمد لله رب العالمين. وش معنى الحمد لله رب العالمين؟ هكذا بلمحة بصر هكذا، وش معنتها؟ الله أكبر، وش معنى الله أكبر؟ سامع الله لمن حمده، سبحان ربي العظيم، وش معنتها؟ تتدبر في القراءة تاعك ولا قراءة الإمام. وكذلك لا تسرع في الصلاة، ما تصلي الصلاة كنقر الديك. كاين بزاف من الناس يصلوا وهم لم يصلوا. حافظ على الوضوء، توضى مليح، تعلم كيف توضى، صليها مع الجماعة. كل ما تصليها مع الجماعة حاول يعني قدر الإمكان صليها مع الجماعة، هذا إن شاء الله يؤدي إلى الخشوع. هل يشترط في إزالة النجاسة الماء فقط، وهل يمكن إزالتها بالمائعات الأخرى؟ الأصل إزالة النجاسة بالماء، هذا هو الأصل، إلا ما حدده الشرع أو ما سمح به الشرع بإزالتها بغير الماء. مثل إنسان يطأ برجله النجاسة أو بحذائه النجاسة، فيكفي أن ماذا؟ أن يحكه بالتراب. إذا حكيت بالتراب خلاص ما يشترط الماء، لكن إذا كان هناك أشياء أمر الشرع بإزالتها بالماء هذا هو الأصل. لكن إن لم نجد الماء، فإذا كان أي مائع يزيل أثر النجاسة فهو جائز إن شاء الله تعالى. كما الآن في هذو اللي يغسلوا الملابس، تنظيف الملابس، كاين وين ما يستعملوش الماء، يستعملوا بعض المنظفات، بعضهم قال ما يجوزش، ولكن الصحيح أنه إذا راحت النجاسة خلاص يجوز. في الدرس يقول الأخ: وين في الدرس هذا؟ مكتوب في الدرس بصح ماشي في الدرس هذا. نظمت الشركة التي أعمل فيها دورة تكوينية، والمدرس أستاذ فرنسي، كيف أتعامل مع هذا الأستاذ النصراني؟ المصافحة، المجاملة، هو كيف ما تصافحوش، هو ما يقريكش، هما أصلا ما حش يقري كلش، هذو القور هذو الكفار هذو كي يقريوا المسلمين ما يعطونهمش كلش. مثلا علم تاع 1970 يعطوه لك درك، أما العلم تاع العلم الجديد إلا القليل. فعادي تصافحوا، تجاملوا، تعاملوا بالمعاملة حسنة ما دام لا يحاربونا، وتستفيد منه إن شاء الله، وتدعوه إلى الإسلام بأخلاقك قبل أقوالك. هل يجوز أن أقدم له الهدية من باب الدعوة وتحسين صورة المسلمين؟ قبل الهدية حسن أخلاقك، ليس له وإنما ليحبك الله. وأروح بكري، ما تغيبش، احفظ مليح الدروس تاعك، كي يكون يهضر ما تقاطعوش، خليه يشرح لك الدرس، ثم إذا أعطيته هدية لا مانع إن شاء الله. ما هو تعليقك على التحالف الغربي، الغربي الإسلامي، العربي الإسلامي ضد الحوثيين في اليمن؟ أنا قلت أول مرة سعودية راهي تستخدم شوية الأسلحة اللي كانت تخبيها، يشري ويخبيه، هذه يستعملوها ضد الأعداء. نسأل الله تعالى الخير للإسلام والمسلمين والسنة. نعلم أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، ما حكم التهاون في الغسل من الجنابة مع القدرة على استعمال الماء فيتيمم لأكثر من يومين؟ اللي يقدر يغتسل وكاين الماء ويقدر يغتسل، ما يغتسلش ويصلي بالتيمم صلاته باطلة، يعني يوم القيامة كي يجي يتحاسب يصيب اللي ما صلاش، نسأل الله العافية. أما واحد ما عندوش الماء ولا كاين الماء وما يقدرش يستعمله، لو كان يستعمله يزيد يمرض، خلاص يتيمم ويصلي، ولو يومين ولو ثلاثة ولو خمسة ولو شهر. بعض الناس عمبالوا غير يومين ولا ثلاثة أيام، لا، ما دام كاين العذر فيجوز لك ماذا؟ التيمم. لو أعدت لنا شرح كيفية كراء بساتين الثمار قبل بدو صلاحها، علما أن بيعها لا يجوز. نعم، البيع تاع الثمار قبل بدو الصلاح ما يجوزش، يعني واحد يبيع البستان تاعو، يبيع الثمرة تاع البستان تاعو ومازال ما خرجتش ومازال ما بانش باللي صالحة، هذا ما يجوزش. كاين حل، واش هو الحل؟ أنك تكري الأرض هذيك والأشجار، تكريها، ماكش تبيع في الثمار، تكري ومن بعد هو يخدمها او العمال تاعك يخدموها ومن بعد هو يقطع الثمره ويديها ويبيعها. اما تبيع له الثمره فلا يجوز، علاه؟ لانه ممكن الثمره تخرج وممكن ما تخرج، واذا ما خرج يقول يا اخويا براسك انا بعت لك، وهذا ما يجوز، يؤدي الى الخلاف والاحقاد. ما المقصود بمزامير داود عليه السلام؟ مزامير داود يعني الصوت تاع داود عليه السلام، كان عنده صوت حسن يشبه صوت المزمار وأحسن منه، شفتون الزمارة مثلا كي يسمعها يطرب، لكن الصوت تاع داود عليه السلام كان كما المزمار وأحسن، كي تسمعه ترتاح له وتنشط، لكن فيه ذكر الله، ما فيش المزمار تاع الشيطان. نعم. ما حكم أكل دخل شهري لم يعمل منه صاحبه إلا 5 أيام؟ يعني بعض الناس قالوا لي، قالوا لي أنت تهدر تقول باللي كاين الناس ما يخدموش سوايع تاعهم، قالوا لي أنت الإمام تخدم زود سوايع في زود سمايع في سمانة، عم بالو هذا يا مسكين هاني يعني قاعد هكذا يا بعد العلم ينزل عليا هكذا ونجي نقول للناس الخطبة ما نجي نوجدها حتى عيني يخرجوا. قاع الناس يرتاحوا كي يخرجوا من الخدمة تاعهم إلا زوج، الإمام والأستاذ. الأستاذ كي يخرج يروح يوجد الدرس، ولازم دائما تجديد معلومات، يجدد ويصحح وكذا، والإمام كذلك. أما واحد صباغ أو يصبغ في دار أو داير في البانسو هكذا، ضربت الساعة 5 يخلي البانسو كيما راه ياك، ويروح يرتاح يغتسل ويأكل ويشرب، غدوة كي يجي يصيب البانسو ثم ما يصيبوش هرب يعاود يكمل يا أخي هكذا. فبعض الناس قالوا ها الأئمة هذو يظلوا يهضروا على الناس هما يخدموا غير زوج سوايع في الأسبوع. أنت كي تروح بعد العيشة ودا الإمام يقعد يتلقى الأسئلة ويصلح بين الناس، ومن ذاك يسبوه الناس، من ذاك ها مرة رحت صلحت بين زوج، هذاك الظالم هذا قال لي شيخ بارك الله فيك روح تروح روح روح روح. قلت له أنا رايح في قرية بعيدة ذلك ما يدير لي، أنا رايح روح تروح. قال لي روح روح روح تقدر تديرها أنت، راك تقول له أنا نهضروا عن الناس اللي عندهم ساعات معينة أخدمها أخدمها. والإمام ذلك تشوفه يطلع فوق المنبر يدير لك خطبة 4 ساعة، خطبة تعزم هذيك الخطبة قطعتها من جريدة وجبتها، روح للأحاديث وشوف الآية واش قالوا فيها العلماء واش قالوا فيها، بينهم حاجة سهلة الناس اللي ما يعرفوش. فواحد اللي عنده ساعات معينة باينة في المكتب خدمها، بصح كي تخرج تروح تقعد في القهوة ولا مع أصحابك ولا تروح للدور في الجزائر عاصمة ولا تأكل بيتزا ولا، بصح الآخر لا ما يديش هكذا. هذا هو. فالمهم عندك سوايع تخدمهم، ما خدمش هذوك سوايع هذوك المال هذاك استسمح من الإدارة ولا تصدق به. نعم. لا هذا من باب التخلص. نعم. يقول هذا الأخ ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على كمية من الكحول؟ الكحول إذا كانت أكثر من 50%، 60%، 70% ما تستعملهاش، إذا كان أقل استعملها. في المكان الذي أعمل فيه لا يوجد حمام للوضوء وإنما يوجد مرحاض فقط، فهل يصح أن أتوضأ فيه؟ خذ إناء وتوضأ خارج المرحاض إذا استطعت، إذا ما استطعش اغسل المرحاض هذاك وتوضأ، وحاول تبعد على مكان أين تكون النجاسة باش ما يدخلكش الوسواس، باش ما تقولش بالك رش علي شيء من هذه منامة. نخلوها من بعد. هذا سؤال آخر سؤال ولا ثلاثة ثانية. يقول أتقول هنا فتاة مخطوبة وقد تم العقد شرعا وقانونا، لكن أثناء فترة الخطوبة حدثت العديد من المشكلات وأنا على وشك الطلاق، لكني لست راضية بالأمر الذي يحدث، أي إني لست راضية بهذا الطلاق وهو كذلك، أي يعني زوجي، لكن أبي يعارض وشد بشدة هذا الزواج، فقد خيرني بين زوجي وبينه. ما دام عقد عليك يا أختي والرجل صالح ما نقولكش هربي من الدار كما يديروا في لا، وإنما دخلي طرف ثالث، شوفوا الإمام تاع الحي تاعكم إذا كان باباك يحترمه مش يقول له روح يا شيخ روح روح روح يا شيخ ها يحترمه شي يرميه من الطاقة ولا يقول له روح بعد ليه يحترمه، ولا شوفوا الناس اللي باباك يعني يحشم منهم يكلموا يقول له ما يجوز لك تفرق بين الرجل بين المرء وزوجتكم مثل السحارة الذين يفرقون بين المرء وزوجه. مادام والمشكلات نحلوها مش بالطلاق، الحل تاع المشكلات ليس بالطلاق. وهنا أيها الإخوة نفتح قوس دائما عاودوها، ما تخلوش اللي يخطبوا بناتكم ولا خياتكم ويديرهم علي يدير عليها العقد الشرعي والمدني يتصل بها بالتليفون ويروح معاها يشري لها بيتزا ويديها لتحوس في العاصمة يقول لك هذه مرتي. ما يجوش يا جماعة، هذه بدعة. وبعض الناس قال لك فتاونا بعض المشايخ، المشايخ هذو اللي فتاوا على العين والراس لكنهم أخطأوا، على لأن باش تعرف خطأ تاع فتوى تشوف النتائج تاعها. غير كيما اتصل بيا واحد عندها بالك أسبوع ولا أقل قال لي يا شيخ واحد كان خاطب طفلة ومفتح عليها كيما يقولوا بالعقد الشرعي والعقد المدني وراحين يتزوجوا في أوت، خلا بها فحملت. قلت له خليها تولد يا اخي ماتو. تبهديله. قلت له لا تبهديله يا اخي، فتاولكم قال لكم يجوز، ها خليها تولد. تبهديله كيفاه؟ قلت له عجل بالزواج. قال لي ما كاش كيفاه. ها شفت النتيجه؟ ها يا اخي مرتو، اما هذه البدعه هذه يجيب كيلو تفاح. السلام عليكم نسيبي، انا جيت نقعد مع المراه شويه. نقعد مع المراه هذه هي روح لداركم، شنو المراه هذه؟ او هذه بدعه. والناس الناس الكبار اكتشفوا بعض الملتزمين يديروها قال لك وقيلت احنا كنا غالطين. ما كنتوش غالطين، هما اللي مغالطين في هذه النقطه. هذه النقطه ما كوش غالطين، هذه بدعه. او واحد يخطب امراه ويعقد عليها العقد المدني والشرعي ومازال ما ينفقش عليها ويقول لها بالك تخرجي حتى باذني، ما تستأذنكش راك تصرف عليها. مانيش نصرف عليها، دخلش روحك. قال كيف تروح تبات عند جدتها ومن بعد واش دخلت؟ نهار تجي عندك وتولي تصرف عليها لا تخرج الا باذنك. هذا صح. سمحوا لنا نكملوا هذا. هذه منامة وهذه كيف نفرق بين الرؤيا والحلم. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام بينا باللي الرؤيا ثلاث أنواع. كاين رؤيا من الله، بشرى من الله، تشوف حاجة مليحة، تشوف روحك في الجنة، تشوف روحك حاجة مليحة، هذه من الله. وباش كي تنوض فرحان. وكان كش واحد ينوضك ولا تنوضني على الله يهديك، كنت في واحد المنامة لا تنوض فيها. وكاين منامة لي ينوضك قولوا بارك الله فيك لي نوضني، أسبوع يجروا موراك وقطعوا لك راسك وكدو. هذه من الشيطان. كي تشوفها وش تدير؟ اذهل عن يسارك ثلاث مرات وقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شر ما رأيت. وإذا مازال ما تنوضش بدل الجنب، وإذا راحت صح ما راحتش نوض توضى وصلي وما تحكيهاش فإنها لن تضرك. كان بعض الصحابة يقول كنت قبل أن أسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أرى الرؤيا فتمرضني أياما. صح، كاين بعض المنامات تمرضك تولي مريض، لكن تستعمل الدواء تاع النبي صلى الله عليه وسلم ترتاح وما تحكيهاش. وأما الرؤيا المليحة تحمد ربي وتحكيها فقط شكول لي يحبك، بالك تحكيها لي يحسدك وماشي متفاهم معه، خاطر يحسدك عليها ولا يفسرها لك تفسير واش غلط. كيما واحد شيخ كان يفسر المنام، فجاء رجل رأى رؤيا فلم يجد الشيخ ووجد تلميذا. هذوك التلاميذ يدخل روحه شغل هو كي يدور مع الشيخ ولا شيخ، معليش احترم روحك. المهم قال له وراه الشيخ ما هوش هنا. هاي ما نولي ليه؟ قال له علاه واش كاين؟ قال له شفت واحد المنامة. قال له قول لي انا موالف ندور مع الشيخ انا نعرف. قال له شفت روحي واقف ورجلي في الشرق والاخرى في الغرب. قال له ساهل، كنت تمشي تطيح تتشرك تكسر وخلاص عادي. فلما جاء الشيخ قال هل جاء احد؟ قال نعم جاء احد وجاب معه رؤيا. قال له هل قصصتها على هل فسرتها له؟ قال نعم. ماذا قلت؟ قال كذا وكذا. الله يهديك، لماذا تفسره؟ قال على شيخ هاي بينا وش. قال له لا، لو كنت انا فسرتها لقلت له ستملك الشرق والغرب يكون تحت قدمك. شفت كيف؟ صح. وأما النوع الثالث فهو حديث نفس، حاجة راكم مشغول بها نهار كامل تشوفها في المنام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.